ماشي، هذا نوع من الغفلة التي تعترف الذكري من أعرض ترفع القطيعة عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولا نفسر هذا المثال يفسر وسبنا وضعه في القبر، هذا لن نقوله الآن. المهم هو ضنك معيشة فيها معايش، والإطلاق القرآن المعيشة على الحياة الأولى. اللهم إلا أن استصحابا في عيشة المعيشة، هكذا يطلق الله على الحياة الدنيا. معيشة ضنكة ضيق وكرب، ولو ملك الدنيا بأسرها، ولو ملك الدنيا بأسرها، فهو عبد لهواه ومأسور في البانصين ومحتاج إلى لحظة رحمة لكي يعتق من إزاره ويفك. ولذلك قال أهل العلم من هؤلاء العارفين: لو علم الأشياد والأمراء وملوك الدنيا ما نحن عليه لقتلونا بالسيوف. السبب هو لو علموا ما علم نحن عليه في الحرية، لأن الإنسان تتسع حريته بقدر ما ارتبط بربه وغاب عن رؤية الخلق، أي رؤيتهم في هذا المقام، في مقام كما الله، ماشي تكون وقح على الخلق وتتجرأ وتقول شيء أنا ما أخاف من أحد وتبدي لهم سوءتك، هذا توقع، هذا شغل فيها، هذا متحلي بالحياء. إن الحياء كاللحى حافظ للشجر ويبقى زي العود ما بقي اللحى. عليك بالحياء بني فإن العود يبقى ما بقي اللحى، لحى لحى الشجر يحفظ الشجرة من أن تنهار وأن تأفن، يعني يدخلها الأفن. وبهذا نكون إن شاء الله قد انهينا الباب الواحد والعشرون، قرأت عليكم نعم الباب الثاني والعشرون هو صغير إن شاء الله، وفي ثمان من الحكم. نهرول لأن بالباب من يقول الأبواب على وشك الإيصال، ولكن أنا تهوي تمين بيبكن. العنوان هو الواردات تبع للمورد، وهذا سبق لنا بعضها، الواردات تبع للمورد، المورد هنا هو القلب، والوارد أنوار العبادات أو الواردات من أنوار الإلهام الخاص بالعارفين، وسبق لنا ذكر هذا أيضا. تمن أنا في ثمان حكم، تمن ببكن شحال الجنانة باثنين والكاف عشرون، 22 الباب العشرون هذا 22. ثمن ثمان حكم بباب 22، ثمن ببكن تمن ببكن قل بلا تردد الواردات تبع للمورد، قل بلا تردد الواردات، هذه حقيقة من حقائق القوم، الواردات تبع للمورد. فرغ فؤادك من الأقدار يملأ بالأسرار والأنوار، ولتنظري الإقبال منك قدمي، حقوق وقت لكي لا تندمي، وعيد البيت، وانتظري الإقبال منه، مش انظري أو تنظري، ولتنظري الإقبال منه قدمي، حقوق وقت لكي لا تندمي، لا عوض من عمر فلتغتنم، ولا تكن لغيره عبدا فريم، ريم اقصد رام يروم، ريم اقصد المقام، المستفيد أنت، المستفيد أنت والحق تعال، فهو الغني مطلقا ليس ينال جل في علاه. أو قل هو الغني والعزيز لا ينال إلا يوصل إليه، هو الغني بذاته ولسواه، الفقر بالذات ولا رب سواه. جه وعيد، هو الغني بذاته ولسواه الفقر، ولسواه الفقر بالذات ولا رب سواه. وبيختم هذا الآن، هذا إن شاء الله نعالجه في النظم بدلا أن نربطه بهذا، لما إلا شئتم الربط مسألة واضحة.

وثانيا حتى يزهدك في الدنيا فلا تستكين إليها ولا تكون عند الموت تلتفت إليها بالرغبة وتكره لقاء ربك وسيدك فتكون ممن يكره الله لقاء. جعلها محلا للأغيار ليزهدك فيها وتكون من الأبرار. علم أنك لا تقبل النصح المجرد بل لابد لك من ذواق فذوقك ليسهل عليك فراقه. يعني لو كنا نعلم بمجرد الخطاب أو الخطابة يعني هذه قد تكون مستوى مستويات التعريف تلقيني. وتقول عندنا أهل العلم بسيكولوجية التعليم الخطاب التلقيني أضعف صور التعريف أشكال التعريف. التلقين المجرد لا يصاحبه ذواق. وما يقول هنا ما في تجربة نقول إيه تبالك المدارك هذه مسألة معرفية دقيقة جدا فيما يسمونه بمواد الأقيسة التي نأخذ منها لبناء الأقيسة سواء كانت قياس براني أو خطابي أو شعري أو سفسطائي على أنواع الأقيسة المعروفة تختلف باختلاف موادها من أين تؤخذ. فمواد اليقينيات يقينيات ومواد الخطاب المشهورات والمسائل الأخرى كما معروفة في أبواب تعرف به أبواب المدارك في علم المنطق. قلت سيدي لو كنت تقبل بالنصح المجرد لما كان القدر بحاجة إلى تذويقك. إنسان مثلا تنصح تقول لي شوف الدنيا فيها أقدار وفيها خيار وهي حقيقة وتعرفه بما حصل للناس فيزداد معرفة بتجارب الآخرين لكن حين يذوق هو يجيء هنا قول الشافعي رحمه الله زيد ومن خبر الدنيا ومن يذوق الدنيا قوها في هذه العبارة قرأها في ديوانه ومن يذوق الدنيا فإني خبرتها وسيق إلي عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن اجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نزعجك كلابها. مهم عندي البيت الأول ومن يذوق الدنيا فإني خبرتها وسيق إلي عذبها وعذابها. قال سيدي اسمه إذا كان مجرد النصح لا يكفي في إقناعك فلا بد من ذواق يسهل عليك وجود الفرق لاستثمارات الدنيا وكدرها. لسيدنا أبو حذيفة بن اليمان وهو في مرحلة الموت قرأها في السير على النبلاء وغيرها لمن ترجموا للصحابة الكبار خصوصا الزال التي وفردت في ذلك. فيه حضره جمع من الصحابة فماذا كان يسمعه يقول ما أفلح من ندم على الدنيا. إنه سيدنا مر في كل الظروف أيام الجوع والمتربة البداية الأولى والاغتراب ودم المسلمين الأوائل وثم فتحت الفتوح وكانت له ولايات حتى نسنا الخطاب خالد امتنع عليه مصر لم يفتح أرسل حذيفة ففجح له. هذا أئمة كبار. وماذا قال ماذا الخطاب قال ماذا أفلح من ندم على الدنيا لم يفلح من ندم على الدنيا معنا رسيق قائلنا وعرفنا ما شيء ولا تساوي شيء أبدا. العلم الذي ينفعك هو العلم الذي يثمر لك خشية الله ومعرفته وتعظيم جلاله والتأدب معه والقيام بحقه والافتقار إليه باستمرار. كن على يقين أن علم لا يوصلك كدابة لا توصلك مهما تكن جميلة ورائعة ولكنها لا تستعملها للوصول فلا قيمة لها. قال العلم ومجاله الذي لا يستعمل العلم للوصول الذي لا ينفع وقد تعوذ منه صلى الله عليه وسلم على أهله كالرجل الذي يتوضأ لعشرين سنة دون أن يصلي ركعة واحدة يتوضأ لأن الوضوء جعل للصلاة فأنت قطعته عن ما جعل له كالعلم الذي هو مقصوع عن ما جعل له. العلم ما أثمر الخشية قصد العلال والعلم ما أورث خشية العليم فمن خلعنا فجاهل الملك. ولذلك كان الأنبياء أكثر الناس خشية قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية أعلمكم وأخشاكم

المعرفة دور صحابك صدقائك تتأنس بهم وانت غائب غائب في شهود. قال فحصل الله الذي حصل لصاحبكم. في آخر الليلة من تحقيق نام وسقط القلم من يده على الأوراق واستراح إلى رحمة الله وقهره ولطفه المزدمعين. ومن فك بر عن قار سبق لنا هذا الشيء. شيء قار أعرف معه البر لإلهي حتى لا تشيء ظن بربك كمالا وجمالا. قال فرأى رؤيا أيقظته مزعجا. رأى يحيى بن معين في منامه وهو هو من علماء النقد والعلم العلل هذا صلى سلم إليه. قال سيدي هذا لا يعرفه يحيى رجل. قال لا خير لك فيه. ما عرفه يحيى؟ لا خير لك فيه. ايش تعرفه؟ فماذا قال له يحيى؟ قال له وهو يراه بين أقلامه في المنام قال له بسم الله يلقنه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. استيقظ الرجل ونقص من هذا اللون إلى لون التعلق واكتفى بالأيسر في الباب ونظر إلى معنى الحديث فوجده لا يستحق كل هذه الألوان من الحرب إنما حظ نفسي كان حاضرا وبإلحاح. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول بينا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدنا وفيتنا الوارث منا وشيطانا على من ظلمنا وصنع على من هدانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجنا في الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلوم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة نية لك رضي الا قضيتها ويسرتها فيسر امورنا واشرح صدورنا واختم باقيات الصالحات اعمالنا. اغفر لوالدينا وارحم رحمة واحدة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا من ربك املنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.